macnaha looga jeedaa waa mudayaq iyo waa muwasac, muraadka looga jeedaa waa maxay? Waxaa laga tilmaamayaa haddii cibaadada wax nooceedoo kale ah hadduu waqtigu la aqbali karo in lala sameeyo, waxaa la odhanayaa waa muwasac. Haddii cibaadada wax nooceeda ah in lala sameeyo aynay suurtoobi karin waqtigaa gudihiisa, waxaa la odhanayaa waa mudayaq baa la odhanayaa. Tusaalihiisu waxa weeye waa sawmka Ramadaan. Ramadaan baa soo gashay. Ramadaan markay soo gasho waxaa la odhanayaa waqtigu mudayaq weeye, oo yacni soom kale in lala sameeya ma suuroobi karto iyadoo Ramadaan joogo. Xilligaas waxa weeye wax istiqraaqay oo wada markaysa waxaan markaa wada qabsaday sawmu Ramadaan. Marka waxa weeye soom kale in lala sameeya ma suuragala, loogama jeedo cibaado kaleba inaan lala samayn karin. wasalaadu waa la tukanayaa, alamru bilmacruuf waa lala imanayaa, qiraa'atu lqur'aan waa lala imanayaa, laakiin cibaado la nooca taasi maaha, waa cibaado ka duwan. Cibaado nooc markaa la samaynayo soom bay ahayd soo maaha. Yacni soon haddii aan lala samayn karaynin waqtigaa gudihiisa wuxuu noqonayaa mudayaq buu odhan noqonayaa, oo waqtigaasi cibaado kaloo nooceeda ma qaadi karo isaga mutacayin waa istiqraaqayna oo waqtigii wada haysta. Cibaado kaloo nooceeda in lala sameeya haddii ay suurowdo waxaa la odhanayaa waqtigu waa muwasac buu noqonayaa. Waa sida markaa salaadaha oo kale, awqaada markaa salaadaha loo xadiday subax iyo duhur iyo salaadaha kale la midka ah, cibaado kale oo nooceeda oo salaada in lala sameeya waa suurowdaayo waqtigu waa ku filan yahay, oo waa u qaybsamaysaa, waqtigu waa u qaybsamayaa, qaybna in salaadii laynagu farl yeelay lagu tukado, qaybna salaado kale in lagu tukado ama sunnaha noqdaan ama marka isaga qadaaha noqdaan. Marka idan wuxuu noqonayaa waqtigu muwasac buu noqonayaa. Laakiin kii muwasac ahaa laftiisu waqtiyada qaarkood baa waxaa dhici karta inuu mudayaq dib ka noqdo, waxaa guud dib uga noqonayaa mudayaq. Salaadii baa waqtigiisii badbatay oo waqtigiisa badankiisii waa tegey. Waxaa hadhay qadar salaadaasoo keliya mooye wax kale aanu tukan karayni, rakacaadka salaadaasoo keliya mooyaane waxaan wax kale aqbali karaynin oo aan qaadi karaynin oo aan ka badnay ayaa hadhay, dib buu ka noqday markaas mudayaq uu ka noqday. Marka waxa weeye macnahaasunba cala kulli xaal inoo tilmaamay walwaqtu waqtigu maa qadarahu ay alladii kii qadarahu uu qadaray weeye, man sharaca kii sharciyeeyey uu qadaray, min zamani xaalu maagaasi marka isagaa min zamanin marka isagaa waqti ahaaday, mudayaqan ay mudayaqan kaana aw muwasaca ahaaya waxa weeye waqtigaasi mid la ciriiriyey ama ahaaya waxa weeye mid markaa la waasiciyey oo la ballaariyey ku doonaba ha noqdee. Ishkaal buu sheekhu markaa isweydiinayaa uu deedna ka jawaabaya, oo salaada waxa weeye waajib ma waxay tahay marka ugu horreysay waqtigeedu soo galo in lala yimaado, mise qadarka ugu dambeeya in lala yimaado ayay waajib ku tahay? Masalada noocaasa ayuu ka warramayaa. Marka waxa weeye sida uu sheekhu maray marka uu muwasaca inoo tilmaamayo waxa weeye salaadii inay waajib tahay, laakiin wujuubkaasi yacni mutacayinu ma aha awalkii aakhirku midnaba, kuu kala yimaadaba wuu kaga asaxaya. Marka ishkaal baa la keeno, waxaa la yidhi haddii aad tidhaahdeen marka isaga waajib weeye, waajib weeye haddii aad tidhaahdeen awalka iyo aakhirkaba waa aqbashaana aad tidhaahdeen, awalka in lala yimaado marka isaga waajibku waa kaga dhacaya aad tidhaahdeen, haddii waxa weeye awalkii laga tagana kuma dambaabayo aad tidhaahdeen, say isu waafaqaysaa waxa waajiba in salaada awal lagala yimaado iyo in waxa weeye laga taga ayaa bannaano aakhirka loo riixo, siday labadaasi isu waafaqaysaa? jawaabta sheekhu waxa uu leeyahay yacni xiso un waqtiga ka mid oo aan mucayan ahayn ayaa la waajibiyey salaada in lala yimaado. Waxay la mid tahay un sidii khisaalka kafaarada, yacni waxa weeye ashyaada saddexda ah yacni mid ahaan lala yimaado lala waajibiyey, laakiin mid mucayan aan u ahay noocaas oo kale la mid tahay, noocaas oo kale ayay markaa la mid tahay. takhyiirka khisaalu kafaara la kala dooransanayo qofku wujuub kama diidin. Marka sidaasayna u diideen takhyiirka qofka la kala dooransanayo salaada inuu waqtiga hortiisa la yimaado ama dhexdiisa la yimaado ama aakhirkiisa la yimaado. وضده القضاء يعني وحى مركا كل الدقاء أداق وحى كل الدقاء القضاء قضوي تداركا كدبتك لقدبتك أيو لهليلة أيو لما أي لشيء شيء سبق الذي كيهر مركيس أوجبه واجبيي قد علم الأقاذي وحاوينوت المامية وحا قضاء اللي يلاهذا أيو التعريفين أيها قضاء يعني وحوي وحي مركا كل الدعاء أداء قضاء اللي يلاهذا وبمعنى واسطة ومدى حيثه قضاء إيا أداء وحواسطة الله بضع أدحيا مجرا وحادو أداء نقوم وآية قضاء نقوم أيها قضاء وحا مركا ووصق ناضي هليلتان لهليل أيها اللقار أيها أما اللقدبتك أيها شيء وحي مركا وحوي واجبيي إلا السمايه أو وقتك أقارني مدي صلى الله السمايه أهر مري يعني مركا كاسال الدونية إلا قد بطاقه إساقه التقي إن هدلال لقاره أيها للدونية بمعنى وحوي عبادة أيها وقت الله عيمي وقتك الله عيمي اللي هو واجبي أيها بحي وقتك مركو بحي أيها دبازنا مركا لقد بطاقه عبادة أوحى للدونية إن دب مركا عبادة لقل يماده عبادتي إن دبل لقلي ما ده أي مركز للدنيا مركز سداس أودت بوح الأرنة يا كاسنا قضاء بالأرنة قضاء أي الأرنة وضده وح مركز كل الدنيا مركز أداء القضاء قضوي اصطلاحا بمعنى هسليد هذا أما في اللغة العرب معاني كلو اللغو استعمالها فراغ الشيء اللي قفار قضاء يعني قضاء والليد هذا فإذا قضيتم الصلاة آيات كفصار وري أما حديث قارك وذو قضاء لقدت الإمام أيوه بمعنى وحوية إماتي شيء للي ما دون باللغة شيدة لكن معنى هذا القبر ما يوم معنى إصطلاحية يعني ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا حديث كعلماء قارك وذو وحي دونين كحن باران ويلادان فقضوا وحا لقدت الإمام أيوه وقضاء إلا يقان أيوه مرادك اللغة شيدة وحي تاي وحوية وحي صلاة أول كيد إذن دافتي يعني كذبتك وحليلة سلاسية ذا مركا علماء قاربا كو حنباري مركا تاسنا وحا كل اسميسا قفكو صلاة دي جماعة دا مركو سوق قارو صلاة دي وحو سوق قاري وصوها لي ما أول كي صلاة دا مسوى آخر كيدي لابا قول با أهل علم وكليه علماء قاربا وحي ليه ما يوحو سوق قاري وصلاة دا آخر كيدي وصوق قاري مركا انت نوتو كذي وصلاة دا انت دي ضنبه مركا لقبحو تيهورو أيو قلينا يه oo talo samarada ku dhismaysa maxay tahay samarada ku dhismaysa waxa weeye yaani salaadu haday ahay jahriye oo kale oo qiraada sare loo qaadi wuxuu soo gaaray salaad cisha ayuu labadii ragcadood ee dambe soo gaaray labadii ragcadood ee dambe markuu soo gaaray ayaa imaamki salaadii ka baxay hadii la yiraahdo wuxuu soo gaaray waa salaada aakhirkeedii ayuu isagu hadda tukaday labadii ragcadood ee qiraadoodu jahriyada ahay way u harsan yihiin oo labada dambe uu tukanayo uu la jahriyo ila awalkii salaada uu dhacaysaa wa ma faatakum faqdu culamada yiri qadaaba laga tilmaamay waa siday marka ku fasireen waxa kale oo ku dhismaysa maghrib buu soo gaaray marka ragcad buu soo gaaray maghribkii kamida magacadina ragcad maghribkii kamida markuu soo gaaray hadii la yiraahdo salaada aakhirkeedii buu soo gaaray labada ragcadood ee dambe uu la imanay uu isugu bixinaya oo taxiyad u dhaxaysiin maayo hadii la yiraahdo salaada awalkeedii buu soo gaaray maya ragcad markuu tukado yaani waxa weeye uu taxiyad sanaya laba ragcadood marka maghrib la tukado taxiyad baa imanay marka sidaas awadeed ayaa culimada qaarkood taana waxay yiraahdeen halkaasna maya uu isugu bixinaya laakiin ala kulli xaal sida raajixi waxay tahay sida shaafciyada iyo culimada kale ay mareen oo ah salaada wuxuu soo gaaray inay tahay yaani marka awalkii salaada inay isaga nisbadiisa u tahay isaga nisbadiisa inay u tahay iyo ictibaarkiisa awalkii salaada inay u tahay xadiiskan faqduna dalil uma aha sababtan ugu ahayna waxay tahay qawaaqii istilaaxiga maaha waa mid la waxa looga jeedaa un markaysa waxan macnaa in la yimaado ayuun baa looga jeedaa ta kala riwaaya kala soo arortay oo tilmaamaysa ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا مركا وحوية فأتموا يفقدون وبمعنى مركا معني استلاحي هاي قضاء لو يقان اللغم فصيري على كل حال السيد الراجح وحوية إن لا إله ذو ننكاسي إساقا نسبة سوحيوطة هاي salaada awalkiisi bay u tahay aakhirkiisi uma aha inta uu soo gaaray wadiduhu adaa markaa waxa kulli digi alqada qada weeyi tadaarukan ka dabatag laga daba tagayo la haleelayo darteed tadaarugu waa wusuul shay la gaarayo tadaarukan haleel la haleelayo laga daba tagayo darteed lima ay li shayin shay sabqu alladii kii hormarkiisa awjabahu shayga waajibii qad culima markaa la ogaaday inuu hormaray oo shaygaasi markaa waxa weeye waqtigiisii uu tagay ayaa waxa la doonayaa in laga daba tago oo haddana ficilkii oo kale lala yimaado sidaas iyadaabaa la rabaa lima sabaqa lahu muqtadin baa marka isaga odhanaya jamcu ljawaamicu oo halkan markuu qadaaga ka warramayo istidraakan lima sabaqa lahu muqtadin wixii marka isaga muqtadi u hormaray wax dalbaya muqtadiguna marka ijaabka waa ka waasacsan yahayo dalabka la dalbaya wuxuu noqon karaa in loo dalbayo si waajibin ah waxaanu noqon karaa in loo dalbayo si sunnayn ah laakiin waxa weeye saaxibulmaraaqi isagoo jamculjawaamici nadminayey haddana halkaas subki waa khilaafay oo muqtadin halkuu yidhi ijaab buu ka cabira sababtuna waxay tahay labada madhaboodba waxay ku kala duwan yihiin sunnaha ma la qallayn karaa mise lama qallayn karo shaaficiyadu waxay qabaan in waxa weeye sunnaha la qallayn karo sida waajibka loo qallayn karaa sunanku hadday kaa tagaana loo qallayn karaa adilana way haystaan qolada maalikiyada la yidhahda waxay leeyihin maya sunanka lama qalleeyo allele haddii laga tegi waayo salaada subax labada ragcadood ee ka horeeya ilaa zawaalka laga gaadhayo waa la qallayn karaa qowl saasay leeyihiin taana qaar diidayaa jiro maalikiyada ka mid a marka waxa weeye mas'alada noocaasa maadaama marka waxa weeye ay khilaafsantahay madhabtiisii ayuu waxa weeye ijaab ku bedelay halkii iqtidaaga tilmaamaysa halkii dalabka tilmaamayso dalabkaasi uu noqonayo kii u dalbayay si waajibin ah ama si sunnayn ah ayuu wuxuu ku bedelay lima awjabahu maadaama madhabtiisu ay qabto sunna inaan la qallayn karin laakiin raajixu waxa weeye sida shaaficiyadiiyo ku tageen axaadiis badan oo ku soo aroortayna waa jirtaa oo tilmaamaysa in waxa weeye sunnaha la qallayn karo nebiguna sala allahu caleyhi wasalam sunnihii duhurka casr dabadeey buu markiisa waxaan ayuu qalleeyey marka calaa kulli xaal yacni adilla ayay leedahay yacni witriyadaa ka mida markiisa waxaan markaa waxaa ka mida markaa yacni qiyaamuleylkiibaa ka mida waxaa ka mida waxa weeye labada ragcadood ee markaa fajriga ka horreeyaa ka mida marka waa la qallayn karaa adillay leedahay sidaas aawadeed waxa fiican sida shaaficiyadu mareen min aladaayi adaagu ka mid ahaaday waajibun waajib baa ka mid ahaaday wamaa ay waladii kiibaa ka mid ahaaday munica la manciyey oo mid xaraam oo aan lala iman karin baa ka mid a wa minhu isaguu ka mid ahaaday maa fiihi aljawaazu wax markaa bannaanaansho qad sumica la maqlay yacni isaga gudihiisa la maqlay adaagu saddex xaaluu leeyahay waxaa jira marka isaga adaa waajib ah oo in waqtigaa lala yimaadaa ay waajib tahay waana marka isaga waxa nooca ishkaal kuma sugnaa waa marka isaga waa waadix weeya waa salaadaha markaa in la tukado oo kale ciddii aan maanic sharcii u diidin salaada inay tukato aan maanic sharcii u diidin waxaa la odhanayaa waxa weeye waa adaa waana waajib waxaa adaagii ka mida mid mamnuuc ah oo adaa markaa waxa weeye qofkii yacni waajib ku ah ayaa jira misena xaaraanka ah yacni waxa weeye adaabuu nisbadiisa u ahaan lahaa laakiin waxa weeye yacni muxaram weeye uma bannaana waa mamnuuc buu ka yahay waa sawmkii qofkii dumare caadada qabtay ay soomaysay maalmo ramadaan ka mida bay caado heshay caadadii markay heshay maalmaha ay caadada heshay inay soomtaa uma bannaanoo mamnuuc buu ka yahay hase ahaatee adaa nisbadiisu waxay u ahaan lahayd waqtigaa inay soomto laakiin waa adaa marka isagaa la manciyey oo adiladu manciday waxaana laazim ku ahaa dib inay kala timaado dib inay kala timaado fakunnaa nu'maru biqadaa'i sawm walaa nu'maru biqadaa'i salaa waa ta caaisha binti abi bakrin yacni ay tidhi umu lmu'miniin radia allahu canha wa ardaaha waxaa nala amri jiray soomka inaanu qallayno laakiin markaa nalama amri jirin salaada inaanu qallayno bimacnaa inaanu dib ka samayno markaa nalama amri jirin marka waxa weeye qadaa baa lagu magacaabayaa marka dambe ay la imanayso sidaasay qabaan jamaahiru ahlilcilmi waayo sabab lwujuub waa joogay sababtii marka isagaa waajibnimada way taallay laakiin maanic baa diiday سبب الوجوب كنا واقضن ثمي مانع شرعي ديدي إن وقتها للي ماده مركا قضاء ونقنية. بعض علماء كم إذا وحي إلى هذه ما سبب الوجوب ما بتشوقنا وين أكين دونا يعني صدق مركا كورمية وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضح وحين أكين ده ريجي وصوم على ذي العذري كعذر دارك وصاحبك صومكم كواجبية هل كاسنا وين قلت المامي دونا. لكن على كل حال وحا مركي سقال راجحة إن وحوه يسبب الوجوب إنه قنطمي وواجب قوءها لكن واجب كي مانع بادي ذي مركا إلا قدته دبن لقلي ما دا أي واجب أهي وحا كم إذا واجب كي وح جواز لغم مقلي أو واجب هذا وحا بنان إن مركا للي ما دا أدال غلي ما دا إن قضاء دبن لقلي ما دا لبدو بنايه وقفك استدعال كأها صوم كأسومي وواجب بيكوتها إنو الصوم رمضان استدعال بويا يادنا واجب بيكوتها حسيها تيوى واجب جواز كسو غي هايو إنو وقت ينهر اللي مادو ويسك الصوم يعني ساقو استدعال وأوبنات إنو حوية ديبك اللي مادو وقت الدنب وقال ليانا وأوبنات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى مركز سيدا سيدا وي واصلي قبالنا جماهير أهل العلم ابن حزم يقول يا شاذ النقضي وحي لعذين ما يوحوي ننكا مسافر كي استطعالك إنو رمضان صوما وما ببنانا حرام بيكتر هدو حوي يسجاب الصونا صون كاسي مركز سيدا كد عما يبوي وحونا قبصي ظاهر كايدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إلهي با إلى أيامك لا صارني صادق مال ما أنسل الصون لكن علماء وحي لهم دلالة الاقتضاء بيلا ديني معنه مركي سقع عين كما يعني وحي أبانت تقدير أما إضمار بأبانت ومعنه عود عيا فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر أو دبل الأفرة فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر وتقدير كنا محاو الدليل وحاو الدليل مركا يعني صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يدعو النبي قد شوقه أو الله صعده ايا وحاوية متكودنا وصوبي جري متكودنا وصوبي جري ومدنك كلمة عيبين جري النبي قلوا وقو تقريري وحيارا صورنا وحدونا يأينو كذا جوابا مركا يساحا المركا ابن حزم انو لا رمضان انا يهد كما عدا لكن روايات كقاركوض الصحيحة وحيكو عديهين انا يا رمضان اهي يعني مركا وقت يضا نوع عائسة مايه سيدا ساوديد احاديث تاس مركا الله ايضا وحلقا قادنا ايا ان تقديرك دلالة الاقتضاء وان اركضنا دلالة الاقتضاء وحل الى ذي وهذا الكو حوية تقديره كو الصحي شرعا انه حوية وباهن يهي مركا فافطر الا قدره انه يتغي مركا وحوية يميده وباهن يهي الا قدره سيدا جماهير تو اي كو تقيم براجحة مركا هو اداة جائزة وان يهر لقلي ما دواب بنان تهي ان ديب لورد يقول وقت يقدم بقفك او صومانا مره دو حوية مسافر يهي اما او مريض يهي وابنان تهي من الأداء أداءه كم إذا هذا واجب واجب با كم إذا هذا وماء والذي كبا كم إذا هذا منع لمنعي با كم إذا هذا مذ ممنوع الذي ذي با كم إذا ومنه يسقو كم إذا هذا ما فيه الجواز وحبنا نانشو قد سمع على مقلي فيه سمع يكون تعلق ذا واجتمع الأداء واجتمع وكل من الأداء أداء كل مي والقضاء قضى يا كل مي وعبادتي وحين نقوم كرتا مؤدات هي مقضية يعني مركا لبحال بي مربا مد نقوم كرتا ومرنا مد أداءه مرنا مد قضاء بي نقوم كرتا وربما ينفرد الأداء وربما ينفرد إنو مركا كليوبا لغيابا الأداء أداءه أدوه إنو كليوبا عبادتي مؤدين لغصفية أداء لغصفية موياني إن قضاء لغصفية بإنه السورو بالنواء لغيابا وانتفى يا لبض ومرك يسقوا يعني ما شوا كبحين في النفل السنة بودي هذا أو حوي السنة وأدائي وقضاء مدن بل ما يلاه مسألة كواد وحوي نوش يجيا عبادات كي وحيوقع في سما ينقار وحوي أدائي قضاء لبح على كلا الدوان مرب مثل قص فينكر وأنا الصلاة عشان توكل كم ذا وحين نقوم كران مؤدات هدي وقت يقولي صلاة سمايو وحين نقوم كرتا مقضية أدي وقت يدبدي صلى الله سمعي وربما ينفرد الأداء إنه أدو قار نقضاء لقيا بايا عبادة مركا قضاء عن لقصفين كريم والنوع عبادة كمدة وصيدة جمعة وكلا جمعاد مركي سجى مؤدين يودع أدين يودع ذم ويان قضاء يودع ذا صورة قلب ما قضاء المصيف مركي سجى جمعاد أداء كليوي سياسة ولد بها حديثة قصار ارتينك وحوي رقعات كسو قاري وايا رقعات نيك كسو قاري وايا يعني الظهر إنو تكدو حديثة تلمام يسايا صار ارتين لكن رقعات هدو كسو قاري فليضيف إليه أخرى فليضيف إليها أخرى مثك لها ويضاف إليها قدر مركا حديثة تلمام يسا علماء قاركود سنة كذا وكاذ لأن لكن طرق بيليه طرق ذا نوع حسن هو إسقوين ينسل جمع علماء كم يذبع يقوي مركا حديثة سوحي تلمام يسا إن هذه الرقعات لغا سوق عروتي كلا إن لرأي من يضهر إن النقنس جمعا إن النقنس لكن هذه الرقعات لغا سوق عروتي أو حكير أي نقطه وحلا لا إيمانا يا الظهر بحلا لا إيمانا يا دي مركا وحوية إن انقضي وحلي إلا ذاك الصورة قل أهايم جمعا دي أي مركا هالكا سكعته وقتك قوله سبب لي الظهر بحلا لا إيمانا يا كيضا وقتك عنو بحين فما بالك محاد مودي خاتي وحوية وقتك بحان محاد مودي ويقعوا ليس انت ينظهر لا إيمانا يا أداك يا قضاء مد صنها اللقمة صفية بولي سنها ومؤدية ومقضية مدنة بل ما يلاده لكن علماء قاركود وحا يلاده والقصفة يعني وحاوه يمركا حتى لكن وحو قحن باريا مركا يساوح المركا مطلق النفلقة أيو قحن باريا وصدا مركا يساوح الشارح وتلمام يشنقيده كمطلق النفلقة وكمطلق النفلقة عن وقت بمحدد وهاي السنة اسكسي دي سنة وحاوه واصدا سوي يعني أدائي قضاء مدنة والقصفة أما وحوي مركز يسقى الصنياش مركز يسقى وقتي هو عيمن يهاي يعني وحوي يد وقضاء هي أداء مركز يسوح المركز والوصفين يا واجتمع الأداء وأداء وكل ما والقضاء وقضه لبلا سوى كل ما عبادة لبلا وقتي لبلا سيوض لوك للسميين مربى مثل قصفي واسرو ذا وربما ينفرد إنه قار نقضاء لقيابا الأداء وأدوه وعبادة قار نقضاء يعني أداء القصفي عن قضاء بالقصفين مرنبا سيدا جمعة ذوكرة وانتفى يا لبض ومركا يسرح عن مركا ومقنادين في النفل مركا صنه مطلقها والعبادة عبادة تقريرها سوع العلين تيدا للعذر عذر دار درتي ذو سوع العليا لو خارجا يعني ولو هباها تمركا يسرح من وقته كبح سنة إعادة مركا يعني سوع العلين با ليلة ذا سوع العلين أي ليلة ذا مركا داقي قضاقي نوت المموحة إعادة ليلة ذا نهل كان نوت المامة ووحا وينوش يقيا عبادة هذه عذر دار ترتيد يعني مر لبعض للي مادو وقتك قديسة للي مادو أما وقتك قور كبحسنا للي مادو إعادة ليلة ذا وحلو سعلينا يانو عذر دار ترتيد يعني عذر دار ترتيد وي عذر دار كاسي وحنا قوم كرا خلال قصوغان عبادة دي هوري للسمايي فعل كا هوري للسمايي خلال قصوغان ووحو دي من يهمبو نقوم كرا وحو كلاو نقوم كرا مركا إساقا زيادة يفضل إن للدوني أي مركا إساقا نقوم كرا أو حوي عبادة دي بوا حل الصلاة دي بوا حل قط كذي يعني وحل قط كذي يعني منفرد نمو أو كل جبوت كذي ده أنا مركز هو حوي شماع وحلا أو حابو تري مركز على مساجد أولي لقط كذا ما هدا القطرو يعني وحوي وسوع الانكراء أو حوي تاس والله إيمانية لكن حديث صار ارتاج بتوت الإمام يسا إن وحوي صلاة دي عن مر لبعد السوع الين أما وحوي الربا إلهي أنتو يسقوا إذين ديدي إذن كما قادنا يرربا وحلا إلى هذا أحاديث ساسي ذا الشيقي سايا جرتا أحاديث كروت المام يسألين لسوع لين كرانا واجرتايو معاذ بن جبل وقليتو النبي قالت كذا صلى الله عليه وسلم بعدنا قرأك العشاء تجنجري أي عشاء يعني تجنجري وكذلك مركي سقى أحاديث كروت المام يسانا وصارورين أحاديث تام حال غقل مني أدو سيدا أغفي عن اللو غقل ميا وحوي وإن لا إلى هذا وحمر كالغت المامية نية الفرض يعني فرل يدي بان الوسوع علينين لكن وحوية مرك اللواد اللي لئي وحلو الوسوع علينيا بقصد يعني النافلة سنة نمى لنيونيا مرك السنة نمى ويتن الوسوع علي لكن نية فريضاء وفرل نمى الوسوع علينيه هذا قول كاسبا راجحة إن حديث تسلوه الوين والعبادة عبادة تكريرها سوع العلين تلسوع العليا للعذر عذر دار دار تيذو سوع العليا لو خارجا يعني مركا لو أي لو كان خارجا هباء هذا مركا يسقى يعني وقت كبح سنة إعادة إعادة وي يعني وقت يقوله سلسوعليا ما وقت يقول وحكا بحسن لسوعليا مركا خروج وقت يقضوه بحو علماء قاربان مركا إعادة وديدية لكن صدا راجح الله وضح حال مدول بإعادة والله ورنية مركا عذر دار لا أنت وحبي إلا سكسوع العليا وحو مركا يسقى مشروع معها مشايخ ذقار كودو كالوحا لغشي صلاة مركا دافتو جماعة دو هنا يحوي أولين كرين حديث تقص عرطي شن يلا باتن كدرجو وصلاة عشوة كراتي دافتو شن يلا باتن عشيني تكون جري شن يلا باتن عشو شن يلا باتن عشي إني تكون جري شن يلا باتن باي صلاة دي اللي يمن جري شن يلا باتن قور باي صلاة دي اللي يمن جري أصحاب وجوه شافعية ذقار صلاة لغشي دين واجران إني سمن جري وحن فيلا يا مركي سلام مزني بكم إذا رج مركي سقال لك الشيء أدو على كل حال لكن تنوع عس مركي سواح مركي الدليل مرها إنه حوي صلاة سلال جسوع العلي واحد دليل مركي سواح مرها الصحابة أنا مركي يعني دافته جماعة النبي مورا صلى الله عليه وسلم يعني صلاة كل العلي وسيا وجدان ترتشي مركي سواح مركي جماعة أنت سو جورسي جسوع العلي مركي سوا النبي صلى الله عليه وسلم مورا مركا سيدا الراجح يعني مركا مشروع معها والرخصة رخصة حكم حكم وي حكم كاسو غيور لبدلي إلى سهولة فضيد انتكاتي لو بدلي لعذر عذر دار دار تيدنا لو بدلي عذر دار كاسو قرير الله سوغي مع قيام علة الأصلي الذي أصل كا أما صابتي حكم كأصل كو يدي تشوك تلا تشركيد يعني مركا لبدلي أو لو بدلي سهولة كاسو حليا رخصة وغيروها وحي أن رخصة هيني عزيمة النبي نبي عزيمة دي سوي صلى الله عليه وسلم هل كان وحكا ورما يا وحل إلى ذا رخصة يا وحل إلى ذا عزيمة دا. رخصة محل إلى ذا رخصة وحل إلى ذا حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي فكا تعرف وشيخ ينو تعرفي وتعرفي عنوي وتعرفت علماء قرأي تعرفي وكفي عنها مركا ليلو حوية وحكم لغيري وحب حيا وحي عن لغيرين أصل كيسي كباقية سيدا صلاة عشان توكل وعزيمه مركا رخصة معها ومرها دان لغيرين بأسلي أصل هان لو شرعيه وياي رخصة معها مركي ليري إلى سهولة فضيد لو بدلين وحب حيا وحي عن فضيد لو بدلين وحكا علوس لو بدلي أما وحلس من لو بدلي وحق عرسك لو بدلي وحوي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سيدا مركي سقا حديث كي صحيح قصة عرورتي وحايا هاي مركي هوري يعني وحا بنانايد قفك أودي كري صومك إنو اللبك لدورتو إنو صوم يينو فدية بحيو استعفر اللبضع سو خيار أولها قفك قادر كي أودي كري إلا أي كسو دكتي فمن شهيد منكم الشهر فليصومه marka taas ay waxay noqotay qofkii awoodi kara inaanu khiyaar u lahayn inuu fidiye bixiyo ilaa inuu markaa soomo inay tahay sidaas iyadaaba yahay marka xukunki waa la bedelay waxa loo bedelay wax ka culus baa loo bedelay sidaas awada ruqsamaha wax musaawi laho la meel la siman hadii loo bedelana isagana waxa weeye ruqsamaha tusaaliisu waxa weeye qad nara taqalluba wajhaka fi as-samaa'i falan walliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram إلا إذا قلبه ذو جسية إلا إذا مرك إساح المركة أما بيت المقدس ذو جسية إلا إذا مرك واحد ذو جسية كعبة ذو جسية قفر ومكرا فنضا لابدوا أسميه حق ذو جسية حق ذو جسية مرك إساق وإسه سهل وحول مرك إساق ميدو قلبه عكبه بان بلبه كوهي مرك وحوهيه ماذا يشد كل هذا هاي قفك أكرا دباتا بضان تايماه ومستويان بيوهي جهاد ذو جسية جهاد ذو جسية سأسأود رخصة لأوران مايو كعبة دا وچيسو رخصة يأهيد لأوران مايو عذر دار دار تيد باللو بدلي هاد مركة ليلي قيد كاس عذر دار لآن تير هادي اللو بدلو وفضايد باللوغو بدلو يدنا رخصة لأوران مايو واصيدة الصلاة دوكالي واقي هوري صلاة كستوح الوط كنشري ويساقارة مالنتي فتح مكة يا نبي صلى الله عليه وسلم ويساكلي عشان تصلاة بكتب خيرك marka waa la bedelay cudurdaar darteedna looma bedelin gaar oo keensaday ee waxay ahaydu markay isaga taqfiif uu dadka laga fududeynayo sida saawada marka waa ruqsa loodan maayo istilaahahan waa ruqsa markay sagaal loodan maayo maa qiyaami sababi maa qiyaami hukmi maa qiyaami illati asliya ama maa qiyaami sababi hukmi asliya markii la yiri sababti hukumka asalku haday meesha ka baxday oo waxa loo bedelay ay tahay sababti hukumka asalka keensatay ayaa suushay oo isbedeshay haday sidaas iyada a tahay yacni iyadana markaa la odhan maayo waa ruqsa la odhan maayo tusaalihiisu waxa weeye alaana khafafa allahu cankum calima ana fiikum dacfa yacni waxa weeye markii hore muslimiintu waa tiro yaraayeen markii dambena waa bateen marka sidaas aawadeed baa looga khafiifiyey sababtii keensanaysay xukunka asalka oo ah marka waxa weeye qofkii ninkii marka muslimka ahaa in 10 gaalada ka mida u sabro oo u adkaysto ka sabir badiyo taas waxa weeye xukunka waa la bedelay waxaana loo bedelay muslimiinta ayaa qaliil ahaa markii hore markan dambena waa bateen sidaas aawadeed baa loo bedelay waa ruqsa la odhan maayo istilaaxan calaa kulli xaal intaas oo shuruudood ama intaas oo qaydkii kulansada waxaa la yidhaahdaa yacni waa ruqsa la yidhahdaa cibaaradiisa sheekha waxaa ka muuqata inaan ruqsada iyo casiimada farqi inaanu u dhaxayn wixii ruqsa noqon waaya casiimo inuu noqonayo cibaarada sheekha waxaa ka muuqata wixii markaa ruqsa noqon waaya ina casiimo noqonaya taa macnaheeduna waxay tahay wax waasido u dhaxaysa ma jirto ruqsada iyo casiimada laakiin bacdi culammada ka mid a waxay yidhaahdeen maye ashyaadu waa ruqso ama waa casiimo ama labada midnaba ma aha oo waasida ayay sugeen waana sida shanqiidi arjaxayo waxa uu yidhi fataxqiiqu wujuudu lwaasidati bayna alruqsati waalcasiima taxqiiqu waa in labada waasida u dhaxayso sidaas iyada amarka weeye waruqsatu ruqsadu xukmun xukun weeye xukunkaasoo guyuura la bedelay ilaa suulatin fudayd intii ka aatay loo bedelay licudrin cudurdaar dartiisna loo bedelay cudrigaasoo qurira markaa la sugay iska tamaamulbayt weeye yacni quriradu maca qiyaami cilati alasliya cillada asalka xukunka asalka keensanaysa iyaday joogto lala qabo aynay suulin wa kayruha wixii aan taa ahayn aan ruqsa ahayna casiimatu nabiyi nebiga casiimadiisii weeye sala allahu calayhi wasalam wa tilka taasoo ruqsada ah tuujadu waa laga helayaa fi lma'duuni wixii la fasaxa ee la ogol yahay ee la banneeyey jazman qaci ahaan baa looga helaya yacni markaa iyadoo la jazminayo oo aan laysku khilaafsanayn wa kayruhu wixii markaa aan ma'duun ahayn lahum waxaa u sugnaaday taradudun khilaaf baa u sugnaaday fiihi gudihiisa culammadu ay isku khilaafsan yihiin oo ay leeyihiin rukhaska markaa waxa weeye ma loo qaadan karaa waxyaalihii karaahiyada ahaa ama waxyaalihii markaa xaaraamta ahaa ruqsa ma la isticmaali karaa oo waxa weeye yacni ruqsadii waxa la yidhaahdo ma yacni markaa ma ku camal fali karaan waxyaalihii markaa karaaha ahaa ma loogu camal fali karaa ama waxyaalihii xaaraamta ahaa mise ruqsadu waxay ku tacalluqdaayo keliya wixii daaca ah ama mubaax ah culammadu taa waa isku khilaafeen waxaana marka isagaa ku dhismaysa yacni ninkii waxa weeye musaafirka ee safarkiisu u safaru macsiye ahaa oo waxa uu u safray ay tahay macsi darteed ay tahay salaadii ma qasrinaya hadday xaalatulidiraar la soo gudboonaato bakhtigii ma cunaya tayamumkii ma u bannaan yahay yacni ashyaada noocaas ah ayaa markaa ku dhismaya culammaduna waa isku khilaafsan yihiin maalikiyaduna laba qowl bay ka leeyihiin oo waxa weeye marka isagaa sida saxiixa maalikiyada ka ah waxa weeyaan buu leeyahay shanqiidigu wamaa rajaxahu sanadun iyo walqurtubiyu wabnu cabdisalaam wabnu marzuuq min aljawaazi mutlaqan sidaasaa marka isagaa raajixa ayuu markaa uu leeyahay oo saxiix marka yacni maalikiyada agteeda ka ahaatay qowlka kalena waa leeyihiino qaar baaba aada u tashniiciyey oo marka isagaa yidhi layaab waxa leh yacni cidda markiisa waxaa markaa ka yacni caasiga ka inuu markaa idiraar darteed inuu baktiga u cuno iyo wixii la mida rukhaskaa ka u banneeyey aad buu la yaab badan yahay culammada qaarkood oo tashniica sida yacni ibnulcarabi oo kale ugu sameeyey mas'aladaas qaar cagsiga ku sameeyeyna waa jiraan oo waxay yidhaahdeen war ninkan musaafirka ah ee waxa weeye yacni fisqiga iyo macsida marka isagaa la yimi dee muslim weeye markaa ninku gaal ma aha muslim ha ahaadee marka isagaa muslim markuu ahaa cisyaanki iyo dembiguu la yimi ma waxaa la odhanayaa dembiga aad la timi baa wuxuu sababayaa dembi kalena inaad ku dhacdo oo naftiisa inuu dilaa dee uma bannaano ilaahayna wuxuu ihi walaa taqtuluu anfusakum nafiihina ha dilina ayuu yidhi marka waxa weeye baktiga ha cunin si aad u dhimato oo naftaada dil miyaa lagu odhanayaa marka siday taasi marka isagaa u suuragal tahay dambi baad ku dhacdo caasiba tahay naftaadana dilo dambi kale oo ka weyn hadana ku dhac musaasa lagu oranayaa bay markaa yiraahdo say macquul tahay arrinka noocaas tashniic ibn carabi uu ka sameeyay mas'aladan aksigeedana tashniic kale ayaa markaa isaga muqaabil ah marka adigu ala kulli hal shafiiciyadu waxay ka mid yihiin qoliyaha ay markaa isaga ruqaska lagu macaawinayo cidii waxa weeye yaani macaasi iyo wax lamida markaa isaga la timi oo waxa weeye waxa laga helayaa uun waa safaru markaa safarka ibaaxada ama safaru taaca ayun baa ruqaskii markii saxan markaa adeegsan kara laakiin ruqaskii uma banaana inuu isticmaalo safaru macsiiyi wixii lamid ah watilka taasoo ruqsadaa tuujadu waa la helayaa fil macduuni wixii la idmaya la fasaxay idnigaas ibaaxa ha ahaado ama markaa shay yacni ibaaxa kasii sarreeyaba ha noqdo in la waajibiyey ama la sunneeyey yacni taas waa laga helayaa jazman yacni marka waxa weeye go'naan baa looga helaya ama majzuumatan xalay tahay mid la jasminayo oo la qaticinayo oo aan laysu khilaafsanayn waqayruhu maaduun waxaan ahayna lahum taradudun khilaaf baa ugu sugnaaday culammada fiihi gudihiisa warubbamaa taji limaa ukhrija min warubbamaa taji inay timaadaa laga yaabaa limaa ukhrija ay liladii kii ukhrija la bixiyey min aslina asal laga saaray asalkaasoo qaminin xaqiiqo ku ahoo markaa mudan bimutlaq imtinaacihi yacni mumtanicnimadiisa iyo inaan u bannaanayn in la itlaaqo oo bimacnaa waxa weeye saarista maya laga saarayaa inay mamnuuc tahay in la itlaaqo oo aan la kala saarin cudurdaar darteed iyo cudurdaar la-aanteedba aan marnaba la kala farqin asal sidaa ku habboonaa wixii laga bixiyey laga saaree laga istisnoodo yacni ruqsa in lagu itlaaqa waa suluuda markuu inoo soo tacriifiyey ruqsada waxa la yidhaahdo ayuu haddana wuxuu inoo tilmaamayaa in shay kale in ruqsada layskaga itlaaqaana inay waqtiyada qaar dhacdo oo asal guud oo kulli ah oo keensanaya wax manci la yidhaahdo in laga saaro marka isaga wax keensa in la diidayo laga in wax laga saaro diidma la diidayo keensanaya wixii laga bixiyo ruqsa waa la yidhaahdaa tusaalihiisu waxay ahaatay sida diyada caaqilada la saaray oo kale diyadii yacni markaa khataa ama shibhulcamdiga in caaqilada la saaray asal baa laga istisnooday asalkaasi waxa weeye walaa taziru waasiratun wisra ukhra qof kastaaba wuxuu kasbaday isagu inuu leeyahay oo aan qofna yacni markaa jinaayada cid kale aan loo qabanay ama innahu laa yajni calayka walaa tajni calayh xadiiska saxiixa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ninkii inankiisa soo kaxeeyay yidhi kani waa inankaygii waan ku markhaati gelinaya ayuu nebigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam ama innahu laa yajni calayka isagu jinaayo kuguma sameeyo bimacnaa waxa uu geystay ee jinaayo adiga lagu qabsan maayo adna waxaad geysatay isaga loo qabsan maayuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam yadaycaynkaa tahayba asalkaa guud waxbaa laga istisnoodo waxa laga reebay diyada wixii la odhan jiray ee shibulcamdi u taallay ama ka imanaysay ama khata ka imanaysay caaqiladaa la saaray ama tolka ama jifida ayaa la saaray marka asal guud baa laga istisnooday oo keensanaya manci manciga uu keensanaya waxay tahay caaqiladu inay qaan dhowdo jinaayada qofkaasi uu geystay inay markaa qaan dhowdo ayaa markaa mancigaas uu keensanaya asalkaa guud asalkaasaa laga istisnoodo laga reebay ruqsa in layskaga itlaaqada waa suroo warubbamaa taji inay timaadaa laga yaabaa ay hiya markaa ruqsadu limaa ay liladii kii ukhrija la bixiyey ay huwa maaga min aslin asal laga saaray asal kulliya asalkaas oo qaminin marka isaga xaqiiqo ku ah oo ku mudan bimutlaq imtinaacihi in waxa weeye la manciyo in laga saaro markaa mas'alada jus'iga ah manciga la mancinayo in la itlaaqo aan xaalnaba la kala farqin bicudrin iyo bigayri cudrin marnaba aan la kala farqin asal sidaa keensanaya wixii laga istisnoodee laga saaro yacni in lagu itlaaqo ruqsa waa suruuda wamaa ay waladii kii alwusuulu gaadhita binadari nadar aragti lagu gaadho aragtidaasoo saxa markaa saxiixi noqotay bihi markaa isaga lagu gaadho lilkhabari ila alkhabari khabar intii ka ahaatayna lagu gaadho yacni markaa huwa daliilu daliil baa liyahay wamaa ay waladii kii alwusuulu gaadhitaan binadarin aragti lagu gaadho nadarkaasoo saxa asaxay bihi ay kaa'inun bihi isaga ay ku sugnaatay lilkhabari khabar intii ka ahaatay lagu gaadhaa bihi kaa'inun bihi isaga ay ku sugnaatay maagaas هو الدليل والدليل بالي هذا الكنا وحينات الماما يا محاد دليل لي هذا حوغا واقين يلي يعني منتبذا عن مقصد ما ذكر وبالمناسبة أمبراروتشي كمقصد نماه هو مقصد ويان أو حوية ظرف كاكوي من أي مقصد لكن مقصد ويان أو مصدر كميمجو صادق يسقى كردجان يايو إمانيا منتبذا عن مقصد ما ذكر مركا وحوية واكين وشاقي لدى الفنون غيره محررة فنون تكالو حلوق الشاقي فنية تكالو برطي هالكن كما الشاقي دونو واكين قولي مركا هالكا إن يرأو مركا إساقا إسكت حلة القسمة أيو مركا إساقا مركا يعني كينية وملا هو أركي ومركا إساقا إنا لغا مارمي ومركا إساقا مركا يعني تعريف أشياء يرغو تعريفين أيو كينية مبادنا مركا وحاو تعريفين يا وحا لا يراه دليل محال لا يراه نظر محال لا يراه ادراك محال لا يراه تصديق محال لا يراه علم محال لا يراه جهل محال لا يراه وحيالها نوعا سو انو تعريفين دونا تعاريف تاير بو انو شيغي دونا دليل وحا لا يراه وحي مركا نظر صحيحه ارقتي صحيحه لو غارو خبر لو غارو يعني مدلول خبر لو غارو أي وحل يراد دليل بل يراد دليل أي مركا يراد وحكت المامية علماء يراد ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري كسا وحل يراد دليل دليل كسا ليه وحي أي سورة ده إن لجوجارو النظر يوم مركا أردت صحيحة أردت صحيحة مركي لي أردت فاسد كابل لقى احترازية وأردت فاسد كاي فاسد كاي لجوجارو مطلوب خبري أو صحيحة مسورود وهذه كرتا موافقة المركز إلى قدر إن وقتها قاركود يعني استدلال عن صحة ينقف إنتو الدليل شدو هذا المركز إساحة المركز مسألة حقا ينقف بأقمو إسكدع كرتا لكن تاسوه روبا رمية من غير الرامي بالي ومركز إساحة المركز قانيتان وحلق قانيو مذر ما يقان نعانو قانيني بارتون إسكدع بأقنتاي ومركز إساحة إلهي ونقف بأقاي نوع عاسسكوي نوع عاسسكوي مناصبة إلهي بالي دو مركز إساحة إنا يد أبيب الصور رعي بالي دو markaas waxa weeye odayga aad u yaqaanay bay ilaahan liishanka markaas u deeyo markay isaga gano odaygi baa la waayay dhawr goor buu la waayay lama seegi jirin baa la yibartay ki raba ka qabtay odayga markay isaga markii ugu horeeyay ku dhufta markaas odaygu wuxuu u baramayti min qeyr ran alamida riwaaya aqoon markay isaga marka ramiy aan la yaani aqoon intu wax ganay isaga beeganta oo barti isaga dhacday yaani badana bimaana waxa weeye aqoon kuma adkeeyay yaani ilaahay uu baa kugu beegay barka kaado ilaahay uu ayuu baa kugu beegay ee waxa weeye midaas riimaaya taqaano iyo ganitaan ma aha marka sida inay dhacdo waa suuroodaayo nadar faasida intu qof sameeyo yaani muwafaqatu alqadar ay iska tahayo yaani uu iska beegmo markii isaga xayshay saxa xaqa inuu ku hadlo laakiin tan noo caasi maadaama ayay gaalib ahay inuu naadir iska tahay naadir ku xukum malaha ee nadarka kiisa saxiixa ayaa wuxuu yahay ka lagu gaarayo yaani madluub khabari ah waxaanu yahay وكدليلك لغو إطلاقين ها هذا دليل كاسي مركا يسلامي سمعية أما ها هذا من عقلي ومركا عقلي هدوية هاي مركا محالة سمينية وحالة سمينية مركا يسلحن قياس كبالة سمينية مقدمون كبالة ترتيبين يا مقدمون كمركا لا ترتيبية نتيجة لغا ديرين ديرين أكا وحي نقونا يسا دليل بي نقونا يسا وهذا سمعي تاي سيديبا مركا يسلح النظر كان صحيحة سيديبا مركا يسلح لغو قارية مطلوب خبرية وحال لغو قارية marka doonayso inaad cadeeyso salaad uu inay waajib tahay wa aqimu salaama soo qaadanaysa wa aqimu salaa wa hadanaysa wa amar amarkuna wa hadanaysa qaacida uu soo qaado salaam ruu yaqtadi wujub waajibnu mukansanaya siiqadan amarna wax ka sarfiye lama hayo idan marka salaadu waa waajib taasi waxa weey waa nadar saxiixa weey nadarka saxiixa ee lagu gaaray madluub khabari ah oo salaadu inay waajib tahay ahaatay waxa loo oranayaa daliil baa loo oranayaa daliilkaas wuxuu noqon karaa aqli waxaan noqon karaa يعني النقل أم السمعي لبضا مدول بوان قنقرة مطلوب خبري محل لغة شيدا مطلوب خبري وحل لغة المامية بمعنى وحوية جملة خبر أهو ورنما كسورو بكرتو وجملة مركة فعلية أما جملة اسمية أهو خبر أه وإن مركة يسوح المركة لغة قاطة وهدي مطلوب خبري أن لغو قارين وامحي مطلوب خبري هدي أن لغو قارين وحوية الدليل لما يرى هذه معرفات بالا يرى هذا الحدود بالا يقانا هدي وح مركة يعني خبر لا يراد أن لقوا قاري لكن خبركو حوية ونسبة شيء شيء شيء الله سوغير خبركو وموضوع محمول باريسو سغيا شيء با شيء لو سغيا اما لو شيء با لا تلمميا نسبه كدحايسا ويمك واجبني ما وحيتي واد غرنيسا صلاهي وحيتينا واد غرنيسا نسبه لبدو كدحايسنا واد غرنيسا واجبني ما صلاه قصبي او معنى و خن نكون يا صلاه واجب marka yaani waajibnimo waxa u suubtay salaad waa matluub khabari ya loornay oo hadii aad garato waxa weey salaadi waxay tahay oo taa lagu gaaro maxaa la yiraahdaa oo waxa tii as-salaatu ibadatu dhatu aqwaal wa af'aal makhsuusah muftataha bi takbiir muqtatamah bi taslim taa waxa loornay matluub khabari ma aha waayo shay marka isaga daata ayaa la taariifinay mu'arifaat ba la yiraahdaa matluub khabari lagu ma gaarin idan marka isa waxan marka iyadu daliil ma aha ba loornay وحول وما أي والذي كي الوصول قارتان بالنظر مركا أردت الوقار ونظر كاسو صحة الصحي كي فاسد كابك احترازي للخبر إلى الخبر انت كاتي الوقار به أي كائن به صغا يكو حسشو يعني ما قا يكو حسشو هو الدليل الدليل بالي لهذا والنظر مركا أردت الموصل كاكو قارسي وي من فكر الموصل كاسو فكر أهاضي من توابيان يسيد مركا يسقى الشنقيد بأكوت الماميو وفدتني بريتسة من الأوثان باي لمتاي ومركا من تكو جرتا مركا وابيان موصل كاسو من فكر فكر أهادي إلى ظنن كوغارسية مركا يساحا مركا ملا بحكم حكم للملاي أو لعلم أما علم كوغارسية مسجلا حالو يهي علم كمدلا إطلاقي الموصل أي خبر كي مركا يساحا مركا مبتدا أهادي النظر هو مبتدئ الموصل نوا خبر معناه وحينوت الماميا نظر وحل الى هذا وحي فكر ملين حكم لمرايو اما اوغال حكم اما مركا يعني ذاته اما نسبه لاوغادو يعني مركا لغو غرتو ايا وحل الى هذا يعني نظر بليده فكر با سو غشو فكر با لفتس تعريف باهي الفكر حركه النفس في المعقولات سدو شارح وحينوت الماميا يعني محاوية فكري وحا لا يلادا نفطو دقدقاق يكون دقدقاق دو وحيالها العقلية ايوه تاسا وحا لا يلادا فكري اما حركتها في المحسوسات فتخييله علماء دو وحا يلادا دقدقاق لكن نفطو يكون دقدقاق دو وحيالها مركا محسوسات كحرسيقة وحاوية اللا تابان كرة وشي قاني مكابد با كاني مقوري با كاني مردقح با تا تخيل باليس كي هذا وتخيل لكن فكر محل الى هذا وحيالها العقليه مركي سغان محسوس كاهي يا يعني تنوع عسى نفط دغدغاق كو دغدغاقد كيف فكرتا وحل الى هذا فكر الى هذا مركه وحيالها معانيدا ابي نقريسا اشياء معانيدا نفط كفكر كيف فكرتا يا الى فكري مركه وحا ويه فكر كاسو أهادي كمركا كو قارسين يا حكم إن لما لأيو أما كو قارسين يا إن لأغادو داتو أما مركا إساقا نسبو نسبو دوا حكم مركا مسجالا نو حيودا عيسا حالو علمي وياي أما مركا وحاوي علمي قاسو مركا أهادي مركا مدلا إطلاقي يعني وحاوي يعني مركا لعلم أي مطلقا أي علما مطلقا ومطلقا وحكات الماما يا سواء كان العلم بذات أو نسبة وقال كاسيا هذا إن ذات اللوغانية أما هذا إن نسبة اللوغانية كي دونتها النقطة والنظر إيجيتانك الموصلك كقارسيوي من فكر موصل كاسو فكر هذا إلى ظن ملك قارسي بحكم الحكم لما ريني أو العلم أما أقال كقارسي أما ذات اللوغانية أما نسبة اللوغانية مسجلا علم داس مركا وحوية يعني مثل إطلاقي علم داس مركا هذا مثل إطلاقي لإدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله لإدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح أن يكون يطابق أو فاسد هو لا يوافق والوهم والظن والشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحت مع تعدد لمعلوم عرف يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اقتنان، ما ربنا لم ينه عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. وكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. لو فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيد زكاة فضل ماء، وعمد رسم شهادة وما عطل الناظر وذرهن كذا، مفرد في العلف فدر المأخذ، وقلت ردت بعيب وعدي، وليها وشبهها مما علم. مصنف هو حول الإدراك نظمها وحل آخرنا يا الإدراك من غير قضى تصوره، وأمزد يعني قطعها حركة سارت بعلام كلون نقلنا يا لضرورة الشعر مركل الإدراك من غير قضى تصوره بالآخرنا يا الإدراك مرك إدراك وحل إلى هذا من غير قضى، من غير قضى الحكم لأنت تصور تصور بال إلى هذا حال يلتانك الشيء ذات ذي سلقرته يضو نسبة وحكة للي هي آن لقران هو معنى قضاء أما حكم كوضو تصور بالي هذا ومعه تصديق أي ولي إدراك إدراك أو معه أي مع قضا قضاء وهليه أو حكم وهليان تصديق تصديق بالي هذا وذا حكم كاسي مشتهر إن السيدة استهين عام وهي هو اللي يقالنا وحينات الماما يا وحل إلى هذا التصور يا وحل إلى التصديق محالك إلى هذا وحينات الماما يا إدراك شيء ذا تدي لقرت لكن نسبة وحكة للي هي آن لقرن إلا في أهانتي سأون لقرتين وحل إلى هذا وحل إلى هذا تصور بل إلى هذا تصور ومحي وتفعل من الصورة صورة لقرت هنا تصور بمعنى وحوية ذهني إنه شيء صورة دي سنة يو صورة دي سمركي سوحة مركة ذهني أي يعني أكو صوران أيو تاسي يضع أيها لغت الممر مركة تصور قوة قرشة شيء ذات دي سنة قرتوي وأنا أخذ الصورة شيء صورة دي سي مركة مسكحة لكو قاتوي شيء ذات دي سنة قرتو صور كيسونا مسكحة يعني مثال وليها يا مصور وليها مسكحة مركة ك يعني قفك أمو قنية رمي وكوي هذا مركاي حولها مركاي يعني تريان يعني نف ويان وكلا تردي نفس كلمة هذا الصورة دي الصورة دي وما حي مركا نف كم قن يعني إذا تلس إن لقرتي دوني يعني الصورة أولي هاي بمعنى وحوي إن هبلاي إن ويه هاي إن لقرت على الدنيا مركا تصور على كل حال وحلو قد شيء ذا شيء الصورة دي سا ومسك هذا لو قرته مركا وحوي شيء ذات أهان وحوي هاي هدي لقرته لكن نسبة وحكة للي هاي آن لقرن وحليا تصور هدي ذات ذي سنة لقرته وحكة للشيء يعني نسبة وللي هاي نلقرته حكم بالي هذا تصديق أما حكم أي لي هذا مركا تصديق وحو تلمام يا إنه يسوي مركب يه أو حو مركب كي هاي تصور يا قضاء لبضع صو إسراعي أي تصور كي هاي شارح أنا وحو تلمام يا أفر تصوره ليسوكي يا إنه تصديق مكا يعني كدرته أفر تصوره ليسوكي يا وحي تعالى محمول إلا قرته ولا تصور تصور المحمول يتصور الموضوع بمعنى وحوية خبر هي مخبر عنه إن وحوية لبضع مد والبلا قرته وحد قرته وكلمه كيسا الصلاة وحليدة وحانت قرته واجب نمو وحليدة وحانت قرته وحوية إن وحوية صلاة دي هي واجب نمدي نسبة إنا كده حيث أياد مركي سيقى قرأت نسبة دي فعلا إنا أود عضي أياد يدنا قرأت ومثلا مركي سيقى المركة الصلاة هي واجب نمو أياد السوص سكت ووحد تري الصلاة وواجب مركة وحوية تصورات كي إنتو ماشي ما دين با تصديق با كده الشيء حكم ماشي وايو والشيء بعض وحق السكت صلاة دي وحاد أصوكتاي إني واجبتاي وجوب كاد أصوكتاي وحو نقونا إياه تصديق بالنقر إياه وأي شيء صلاة دي ورنجري إذا تدي سي إدراك بات قصة ما يساي نسبة وحكة للي إياه يواجب نماء أو إني أصوكتاي آنا waad garatay, idan waxa la oranayaa waa tasdiiq. إذن وحل أرنية وتصديق وإصطلاح منطقية وحوية قليها مناطق هذا أي مركة وحوية يعني أمورها سشيغة مركة على كل حال يعني تصديقنا ومركب وحانوية هي تصوركنا وحوية هي ومركة ومفرد والشيغة إن وحل الله الصبع ونسبة وحكة للي هي للصبع أمل للنفي تصديق نوان نقضايا رمين شيقي الله رمين يروان نقضا تكذيب نوان نقضايا بيني شيقي لبيني يوان نقضا لبدا مركا وحوي ما دام لبدا مد والباو النقضا وخبرك وحل إلى يحتمل الصدق والكذب يعني وحو أقبلك لا ذات ذي سمرك الله يقول خبر نمأوي هاي إنه الصدق يهي إنه صاد وردب يهي إنه بيني هاي لبدا مد والباو ما دام وأقبلك رمحا التصديق لوغو مقعابه تكذيب بل لوغو مقعابه وان لبدا مقع كي شرفت بدنا بلغو مقع بسدو الشنقيد والتلمامي وإنما سمي إثبات المحمول للموضوع هل كمسند يمسند إليه إلا غير هذا أي يقول لها مناطق ذو وحي هذا المحمول هي موضوع بيداد أو نفيه عنه تصديقا سجست محمول موضوع لا صغير وبمعنى وحوي مسند مسند إليه لا صغير أمل لغن فينا يتصديق وحلوه مقعابي لأنه خبر صابت وحيتي وخبر والخبر لذاتي يحتمل التصديق والتكذيب فسموه تصديقا من التسمية بأشرف الاحتمالين يعني مركا وحيكم مقعابين تصديق بيكم مقعابين صابت يقوم مقعابين وحيتي لبدا مقعكي شرفت بضناء أي مركا كم مقعابين مرك على كل حال يعني حكمي هذه إذا تدس الويديو وحل إلى هذا وحوي هي النسبة بين الذوات والأفعال حكمي إذا تدس وحل إلى هذا نسبة كذا حيسة يعني ذواتك هي أفعاش نسبة كذا حيسة والنسبة الحكمية التي هي مورد الإيجاب والسلب وكونه واقعة بالفعل أو غير واقعة نسبة حكمي أو حلقات المامية بمعنى وحوية السجستة هي نفينتا وهلك أي قصر صمت وحا وحا الله سجئ يوحا لغا نفي أدت زيد واتاقية زيد وحا فحكم تي قيام بمعنى وحا النسبيس قيام بعض النسبيس قيام واد قرنسة مركوه زيد وحو يهين واد قرنسة نسبة اللبادة كدا حيثنا واد قرنسة إن عسوس سجئ يهين يهين إسكن نفيسي يهين قال أرني زيد ما تاجنا يزيد واتاجيا من ولا بواحد تصديق بالأرني وحول على إدراك وإدراك ومن غير قضا وأحمر كحكم اللي إلى ذان وهل تصور تصور بالي إلى ذا وقرش شيء جمرك مفرد أهانتي سلقت ومعه والإدراك وإدراكه معه أي مرك يسقى مع قضا قضاء وهل يرى تصديق تصديق بالي إلى هذا وذا حكم كاس مشتهر ومدعم بحين يسيد أسكليه جازمه قضاء كيس وحوي قعانه دون تغير اسبدل الآن تدمرك قعان بمعنى الآن يعني دون قبول التغير إنه اسبدل أقبلي الآن تدكل جزمنا يا علم وحلقوا أقاذي علما علم بالو أقنصر والله أقنصري يعني مركا اوال لو اوغادي علما اوغال با لو اوغادي وغيره اي مركا وغيره قابل التغير كان تغيرك ها وغيره كهرا وحو اها مركا كي انا اقبل ان تغيرك وغيره دون تغيرك كغيرك اوه وكي اسقو قابلك اوها تغيرك كي اقبل ايه اعتقاد اعتقاد بالله ينقسم واقع السماء اعتقادك إلى صحيح وواقع السماء إن يكن يطابقه وهدوية هاي مركا مد واقع وافقي وصدر نفطة هاي مد وافقي صحيح بالله إلى هذا أو فاسد أما إلى فاسد بواقع السماء إلى صحيح أو إلى فاسد بواقع السماء صحيح وحلى إلى هذا هدوية هاي مركا مد واقع وافقي نفس الأمر كي فاسدنا وحلى إلى هذا إنه لا يوافق هدي أنه وافقين نفس الأمر كي يعني مركا دان وافقين بلا إلى هذا ألك نوحي نوت الماما يعني وحا حكم لإلى هذا وبمعنى وحوي موضوع إن محمول لو سوغ أما لو نسبية موضوع يعني محمول لو نسبية بمعنى خبر لو نسبية مد مخبر عنه يا أو لغور رمي لو نسبية أما بلغن فينا والله منه ومركا لفت هذا مركا عدم كذا لو نسبية وحمركا هطي أقبل يصو يعني حكمك كيس جازم كأنا قاطعة يقفك أنا كشكين الجزمين أيه هو قيب سماء إنه أقبل أيه تغير إنه أقبل أيه إنه أقبل هذا هو التغير كسروب كرين علم بالليلة هذا علم أي ليلة وعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما علمي وحل إلى ذا شيء إن الله لا إله الله قدرت على ما هو عليه سلويه إدراكا قرشو جازما يعني مرك إستقال قوان هدي إدراك جازما أن لقران يعني علمي لما يلاهده أن وعدك لا أي مرك أن نقندونا أي وهمك يا ظنك يا شكك أن نعيدا سنقندونا على ما هو عليه هدي أن أحي السخ الأفسن لو قرتنا وحن نقونا يا جهل مركب نقندونا هدو يا هاي وحوي ميدان مركا وربا مركا عدم الإدراك شيئا يعني مركا عدم الإدراك أصلا يعني مركا إدراك الآن تيتبه ضيتها ومركا لو يدورنا يقرن ما يمركان الجهل بسيطة أي نقندونا لكن وحوي قرشد الشيء إلا قرني وبمعنى وحوي لو جزمين شيء حكم كأها يعني سي أخبري كرتاه سي أنا أخبري كرين واح تغير لي هذا علم بالي هدو جازم يهي وحاس يعني شيء حكم كاي نسبة حكم يدا أي هدي مركات هاي جازم لكن أي أقبل يس التغير أو حد عكرت إنه يسكبدل تاس وحوي يد وحلا اعتقاد بالي هذا علم صحيح هي مركي يسقى حفاس وما قبسم صحيح هوي ويا شيء قاعد يمرك يسجل سيدو يهاي لو قرتو وحوي يمرك صحيح من غني حديثي خلاف سن لو قرتنا مرك وراء علم وماها وجهل مركبة لي وجهل مركبة إذن وحوي يسجل اسمه بدلك علمه وحوي وحا مرك اللي أقاذي وحس بدلك راه ماه